قناة الأثر الفضائية، دليلك إلى الخير. الأترجة كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأترجة. تمور بمختلف الأنواع، عسل طبيعي، عطور وكريمات تجميل، عطارة، الأترجة للعطارة والأعشاب الطبيعية. للمراسلة والاتصال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب. وحلقتنا اليوم نتكلم فيها عن أحاديث الطب النبوي الوقائي، يعني ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقاية من الأمراض والحمية عن المؤذي، وما يكون ضررا وأذى للمسلمين. ولكن قبل ذلك أتكلم بمقدمة لا بد منها، فأقول: الطب كما عرفه جالينوس هو حفظ الصحة وإزالة العلة، وعرفه غيره بتعريفات أخرى كالحفظ على الصحة ومداواة العلل ودفع الأمراض. وآيات الطب في القرآن كما ذكر العلماء زادت على 40 آية. القرآن ليس كتاب طب، بل هو كتاب هداية، ولكن لا يمنع أن يشتمل القرآن على علوم نافعة كثيرة، ومنها الطب. هذا الطب الذي هو من أنبل العلوم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا أعلم علما أنبل بعد الفقه من الطب. وكان يقول: العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. وهو الذي قال رحمه الله تعالى، وكان طبيبا، وهذا أمر قد لا يعرفه كثير من الناس عن الإمام الشافعي، هو الذي قال: يا لهفي على علم الطب، ضيعه المسلمون تركوه لليهود والنصارى. أظهر وأبرز وأشهر آيات الطب في القرآن الكريم قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. حتى قال الأطباء والعلماء إن هذه الآية تعدل نصف الطب، تعدل نصف الطب. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولو عمل بها الناس ما عرض أحد منهم على طبيب، ولا احتاج إلى مشفى، ولا احتاج إلى دواء، لأن الأمراض من الامتلاء، الابتلاء من الامتلاء. فكلوا واشربوا ولا تسرفوا يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهو من أحاديث الطب الوقائي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أمته للاقتصاد في كل شيء، فإن الإسراف سبب للأمراض والعلل. وديننا دين الوسطية والاعتدال، ودين الاقتصاد. يقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فهذا الحديث الشريف يفسر تلك الآية التي قال العلماء إنها تعدل نصف الطب: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. والإنسان في تناوله للطعام على ثلاثة أحوال: الحاجة والكفاية والفضلة. البلاء من الفضلة، إن كان ولا بد يريد أن ينتقل من الحاجة فليأخذ بالكفاية. والكفاية هي قوله تعالى، قوله عليه الصلاة والسلام: فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الحاجة قوله عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. الكفاية: فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم هو طبيب الأبدان والقلوب، وقد كان صلى الله عليه وقد تعلم صلى الله عليه وسلم الطب من ربه، فأكثر طب الرسول صلى الله عليه وسلم وحي أن أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، إما وحي كتاب وإما وحي سنة. وبعض طب الرسول صلى الله عليه وسلم أخذه عن الشعوب التي يعني جاورها صلى الله عليه وسلم، وأخذه عن أطباء زمانه. وكان صلى الله عليه وسلم كما سئلت عائشة رضي الله عنها، سألها ابن أختها أسماء: يا خالة، ما إني لأعجب من بصرك بالطب. لأن عائشة رضي الله عنها كانت فقيها، وفضلا على ذلك كانت طبيبة، فمن أين لك الطب؟ قالت: كانت الوفود تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمرض المريض فينعتون فأحفظ. وقالت أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يصف للمريض، فكنت أحفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طلب العافية أيها الإخوة يعني من أعظم ومن جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طلب العافية يعني أمر شرعي مأمورون نحن به شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وجاءه عم العباس وسأله أن يخصه بدعاء يدعو ربه به، فقال: يا عماه سل الله العافية. ثم عاد إليه مرة أخرى فسأله فقال: يا عماه سل الله العافية، فما أعطي أحد بعد اليقين مثل ما يعطى العافية. ولهذا العافية هي الصحة، هي الأصل، لأن الإنسان إما أن يكون صحيح معافى، وإما أن يكون مريض، وإما أن يكون بين يعني ليس مريضا ولا صحيحا، وهذا ما يسمى بالناقه، وهذا ما يسمى بالناقه أو بالشيخ، الحالة التي يكون عليها الشيخ. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس كما يقول ابن خلدون غفر الله له بأن طب الرسول صلى الله عليه وسلم طب من قبيل المشورة وليس من قبيل التشريع وليس من قبيل الإلزام. لقد أخطأ ابن خلدون وتابعه على ذلك آخرون، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم مني. هذه الأحاديث كلها من مشكات النبوة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الحجم شفاء، وحينما توصيه ملائكة السماء بالحجامة، فهذا ليس من أمور الاستشارة بل هذا من أمور التشريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك، يأمرنا لسلامة أبداننا وسلامة أرواحنا. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن نافع لما قال له: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لذغتني البارحة، فقال له: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلا لم تضرك. هذا وحي، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم علاج عرق النسى إلية شاة أعرابية، هذا ليس من باب التخيير، بل هذا من باب التشريع ومن باب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم طبه معصوم، ولا غوائل له ولا أضرار جانبية له، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الحريص على هذه الأمة، كما قال الله فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه وحث أمته عليه، ولا ترك شرا إلا حذر أمته منه صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك ما ينفع أبدانها وما ينفع أرواحها ونفوسها وما يزكي نفوسها، وحذرها من كل ما يعود عليها بالضرر وبالأذى. والعلماء يقولون والأطباء إن قواعد طب الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة: حفظ الصحة والحمية عن المؤذي واستفراغ المادة الفاسدة، وهذه أدلتها في الكتاب العزيز. والأمراض على نوعين: أمراض قلوب وأمراض أبدان. وأمراض القلوب تنقسم إلى قسمين: أمراض شهوة أو أمراض شبهة وشك، وأشار إليها ربنا عز وجل في وصف المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وأمراض شهوة وغي، أشار إليها ربنا بقوله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي شهوة الزنا. وأمراض أبدان، وهذه أشار إليها ربنا بقوله: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وأمراض القلوب لا تدرك إلا من بالوحي، أمراض القلوب لا يعرف علاجها إلا بالوحي، فالحسد والكبر والشبهات والنفاق وغير ذلك، وكذا ما يضادها من تهذيب النفوس وتزكية النفوس، كل هذا لا يدرك إلا بآيات الكتاب العزيز وبالأحاديث النبوية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديث الطب النبوي زادت على 300 حديث، ونحن في هذا المجلس وربما المجلس الذي يليه نذكر بعض أحاديث الطب النبوي الوقائي الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نفعل ونحذر قبل أن يداهمنا المرض. فلقد اهتم الرسول عليه الصلاة والسلام اهتماما بالغا بطرق الوقاية من الأمراض وتقوية النفوس والأبدان، ويشمل ذلك كثيرا من الطرق والأساليب والأسباب. فالنظافة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم والطهارة من الطب الوقائي، حينما قال: الطهور شطر الإيمان. والرياضة وقاية من الطب الوقائي، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل. والتوسط في الأمور كلها، الاعتدال والاقتصاد، هذا من الطب الوقائي، وذلك في قوله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات أو أكلات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وعدم الدخول إلى مناطق الأوبئة والأمراض من الطب الوقائي، ويشير إلى ذلك منع النبي عليه الصلاة والسلام ونهيه عن الدخول إلى المكان الذي فيه الأوبئة كالطاعون: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا إليها، وإذا داهمكم في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من طبق الحجر الصحي، هو أول من طبق الحجر الصحي صلى الله عليه وسلم، قبل أن تكتشف الميكروبات والميكروس والمكبرات وغير ذلك. فهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته، حل الطيبات وتحريم الخبائث من الطب الوقائي. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، لأن الطيبات شفاء والطيبات صحة والخبائث مرض. والله عز وجل يقول عن نبيه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالله لا يحرم شيئا في كتابه وعلى لسان رسوله إلا إذا كان فيه الأذى والضرر وسببا للأوبئة والأمراض. فحرم الله عز وجل الخمر، وحرم سبحانه وتعالى علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وكل هذه أسباب للأمراض الفتاكة، وحرم الله عز وجل علينا النجاسات وأباح لنا الطيبات، وحرم الله عز وجل علينا الفواحش، كل ما ظهر منها وما بطن، كل ذلك وقاية لأبداننا وأرواحنا. وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالرقى الشرعية: من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. أمرنا بالرقى الشرعية من باب الوقاية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الشياطين تجتال ابن آدم إذا خرج من بيته، وإنما يعصمه الله من الشياطين بالذكر، حينما يخرج يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل ذلك، كل هذه الأذكار وكل هذه التعاويذ وهذه الرقى من الطب النبوي الوقائي. وإنما ينتفع بهذه الرقى وهذه التعاويذ المؤمن صاحب العقيدة الصحيحة الذي خلى قلبه من الشبهات والشهوات، وخلت عقيدته من الخرافات والخزعبلات والاستعانة بشياطين الإنس والجان. فهذا الذي صحت عقيدته وسلم قلبه وصار على منهج أهل السنة والجماعة، هذا الذي وتلقى هذه الأذكار وهذه الرقى بالتسليم، هو الذي ينتفع بهذه العلاجات النبوية الوقائية. كذلك منع الإسلام الرجل من الأجنبي من الدخول على النساء، كل هذا وقاية للمجتمعات وصيانة لها من الوقوع في رذيلة الزنا. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، هو الذي يميت الأخلاق. دخوله يعني الفاحشة، دخوله يعني الخلوة المحرمة. فهذا الحمو من جهته يأتي الموت، والموت الحقيقي هو موت القيم وموت الأخلاق وموت الفضيلة وموت الحياء. فحرم الإسلام الدخول على النساء والخلوة بهن، وكل ذلك من الوقاية من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ففي باب النظافة، نظافة الجسم والطهارة، يأمر الإسلام بالطهارة ويجعل الطهارة شطر الإيمان أي نصف الإيمان. فيقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. وهل تكون طهارة بلا اغتسال من جنابة وبلا وضوء وبلا غسل لنظافة الجسم ونظافة الرأس؟ فالمؤمن يحب النظافة ولا يقبل بالقذارة. فالنظافة إذا كان الطهور والطهارة والنظافة جعلها الإسلام نصف الإيمان، إذن النظافة جزء لا يتجزأ من عقيدتنا ومن إيماننا. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء قبل النوم، إذا أخذ الإنسان مضجعه فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه وصية استحباب ندب وليس وصية إيجاب، أن يتوضأ، لأن الإنسان ينام وقد يموت، فيموت وهو على طهارة، فيلقى ربه طاهرا، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام في هديه لأمته: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، فتوضأ وضوءك للصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم يعالج حالة الغضب التي تعتري أفراد أمته، والإنسان من طبعه الغضب، والغضب ينبغي أن يكون لله. والرسول صلى الله عليه وسلم يعالج الغضب بالوضوء، لأن الغضب نار تشتعل في قلب الإنسان وفي جسده، والنار إنما يطفئها الماء. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليتوضأ. ولما كان الغضب من الشيطان فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها أحد الناس كان قد غضب، فقال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته أن أمرها بما يدفع عنها الأوبئة والأمراض، فقال عليه الصلاة فنهى عليه الصلاة والسلام عن غمس اليد في الإناء عند الاستيقاظ. يعني الإنسان ينام ولا يدري أين تبيت يده، فعليه أول ما يستيقظ يغسل يده خارج الإناء. واليوم الحمد لله توفر الحنفيات يغني عن وضع اليد في الإناء أو الصب من الإناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن غمس اليد في الإناء عند الاستيقاظ من النوم قبل غسلها، فيقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. بعض الناس يجعلون أيديهم فيعبثون بعوراتهم وهم نائمين وهم لا يدرون من غير شعور، فإذا قام وباشر الطعام والشراب والآنية لوثها، وكان ذلك سببا في انتقال الأمراض والميكروبات الفتاكة. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم النائم إذا استيقظ فغسل يديه، يستيقظ أول شيء يفعل يغسل يديه ثلاثا، ثم يستنشق يعني الماء، ثم يستنثر ثلاثا. وعلة ذلك لطرد الشيطان، لأن الشيطان يبيت على خياشيم الإنسان، يبيت على خيشوم الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فإن الشيطان يبيت على خيشومه، الشيطان هنا الخيشوم، يبيت على الخيشوم يعني داخل الأنف، فهذا الاستنثار يطرد الشيطان من أن يستقر في هذا المكان. ومن شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على سلامة أمته ووقايتهم من الهوام والآفات أنه أمر أحدنا إذا أراد أن يأتي إلى فراشه، يعني قام من فراشه ثم أراد أن يعود إلى فراشه، أن يأخذ طرف إزاره وهكذا يفعل على الفراش حتى يطرد ما عليه من الهوام أو من العناكب أو من الحشرات. وإليكم الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. لا يدري أي الحشرات وأي الهوام وأي المؤذيات تركها على هذا الفراش. إن هذه الحركة ثلاثا تجعل أي مؤذي يفر ويهرب من الفراش. فهذا من الأدب النبوي وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وبالله عليكم، هؤلاء الذين ينامون في الفراش وأحدهم يدخن سيجارة وربما غلبته عيناه فسقطت السيجارة من يده وحرقته وحرقت الفراش، وقد رأيت من ذلك الكثير، بل رأيت شاب أعرفه قد يعني احترقت شفتاه، فقلت له: ما لك؟ قال: كنت بدخن ونمت وظلت السيجارة في فمي حتى يعني أحرقت يعني شفتي. فإذا إخواني، كل هذه المخالفات النبوية، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بإطفاء المصابيح وإطفاء النار إذا معنا أتينا لننام. وحتى لا يتمكن الشيطان من المسلم فيدخل إلى جوفه، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر المتثائب أن يضع يده وأن يكظم التثاؤب ما استطاع. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه، يمسك على فيه، النص صريح واضح. فإن الشيطان يدخل، هذا بعض المتفلسفين يقول لك يدخل في جيبه، يدخل هو الآن فغرفاه لا تثاءب، فأمر شرعا أن يكف وأن يكظم وأن يمسك فمه، لأن الشيطان لما يدخل، لما يرى فمه مفتوحا يدخل إلى جوفه ويتمكن منه. وهذا من أدلة المس الشيطاني، هذا من أصرح وأقوى الأدلة على المس الشيطاني والصرع الشيطاني. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. فهذا من أدلة الجمهور القائلين بإثبات المس الشيطاني. ونهانا نبينا صلى الله عليه وسلم، نهى أمته أن يبيتوا في الليل على قوارع الطرق، لأنها مأوى الهوام. واليوم قوارع الطرق فيها مخاطر كثيرة، سيارات، سيارة متهورة، سائق سكران ممكن يأخذ هذا في طريقه. يقول عليه الصلاة والسلام إذا عرستم بالليل، يعني بيتتم بالليل، فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. وفي رواية إياكم والتعريس على قارعة الطريق فإنها مأوى الحيات ومراح السباع، ومراح السباع. طيب يعني أنت ما أعجبك إلا أن تبيت على قارعة الطريق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه ممر الوحوش وأيضا ممر الأفاعي والحيايا والعناكب والعقارب، فتقدم في الداخل واتخذ لك مكانا آمنا بعيدا عن الطرقات. وينهانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا شربنا الماء أن نشربه ثلاثة أنفاس، وينهانا عن التنفس داخل الإناء، بل نشرب هكذا، نقول بسم الله، نتنفس في الخارج ونحمد الله ثم ونتنفس في الخارج، لا نتنفس في الداخل، لأن هذا من أسباب تلويث الماء ومن أسباب نقل الميكروبات. ثم في الثالثة بسم الله وتكون هي الكافية، ولا نعب الماء عبا بل نمصه مصا، لأن عب الماء أخذ كمية كبيرة من الماء يسبب أمراض كثيرة ذكرها الأطباء. يقول عليه الصلاة والسلام إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، كما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الإناء ونهى عن النفخ على الطعام، يعني نهى عن النفخ على الأطعمة الحارة، نهى عن النفخ عليها. بل إذا كانت حارة وتريد أن تأكلها ولا تنتظر برودتها أو دفئها، فخذ هكذا شيئا وهف عليها هكذا ولا تنفخ عليها، لأن هذا يلوثها ويزاهمها ويفسدها. عن ابن عباس، والحديث صحيح، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء، بل كان يتنفس خارج الإناء ثلاثا، وكان يقول هو أروى وأمرأ وأبرأ، يعني أكثر ريا، وأمرأ يعني أسهل، وأبرأ يعني أسلم. وأيضا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته وحفاظا على سلامة أبدانها، نهى أن يجلس الرجل بعضه في الظل وبعضه في الشمس، وهذا ليس من العدل. نصف جسم الإنسان في الظل والنصف الآخر في الشمس، هذا ليس من العدل مع الجسم، إما أن تكون كلك في الظل أو كلك في الشمس. فهذا النهي النبوي الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يأمر به لأن الشمس حرارة، والحرارة والظل برودة، والبرودة والحرارة لا يجتمعان في آن واحد، فهذا يسبب عللا وأمراضا ليس الآن ما مجال ذكرها. كذلك من رحمته صلى الله عليه وسلم بأطفال المسلمين أنه نهى عن انتشار الأطفال وقت الغروب، أمر بكف الصبيان وحبسهم في البيوت عند غروب الشمس، لأن الشياطين تنتشر لها انتشار. نهى عن انتشار الأطفال ولعبهم عند الغروب لئلا يتعرضوا لمس الشياطين. روى البخاري عن جابر: إذا كان جنح الليل أو إذا أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. طيب، معنا اتصال الأخ جمال من ليبيا. السلام عليكم. مرحبا شيخ. يا ريت الأسئلة تكون حول البرنامج، بارك الله فيكم. يا شيخ نبي علاج حرقان القلب يا شيخ. نعم، سمعتيني؟ علاج خفقان القلب. خفقان القلب بارك الله فيك، يعني في هناك أعشاب تنفع للخفقان. يعني شنو يعني؟ يعني مثلا شم الريحان، الليمون يمنع للخفقان، التفاح بارك الله فيك، السفرجل، الفراولة، هذه الفواكه نافعة للخفقان. نسأل الله لك العافية. أنت عندك يعني مشكلة في القلب؟ عندي خفقان بس. بس خفقان؟ ما عندك بلغم، كوليسترول، إشي؟ لا، في بلغم فيه. هذا بدك تعالج البلغم، وأيضا تشوف تعمل فحص، تراجع طبيب مختص، لعل عندك مشكلة في القلب أو عندك كوليسترول أو نحو ذلك، فهذا ممكن علاجه يعني. بارك الله فيك. سلامتك يا أخي، بارك الله فيك. وأيضا من الطب النبوي الوقائي الذي يديم العلاقات الاجتماعية بين المسلمين والمحبة والمودة، أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث، يعني ثلاثة فيأخذ اثنان يتناجون دون الثالث ودون إذنه. هذا من الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وفعل ذلك مما يفسد العلاقات الاجتماعية ويسبب حزن للثالث. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، رعاية لنفوس المسلمين وبقاء العلاقات الأخوية بينهم. معنى اتصال أبو وائل من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. مرحبا أخي الكريم، كيف حالك؟ كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك، أحمد الله إليك، الحمد لله رب العالمين. إيش سؤالك يا أخي؟ شيخ أسألك على المرض برك. علاج المرض. إيش المرض؟ أنت تقول علاج المرض ولا تعطيني المرض، إيش المرض؟ مرض السيرياك. إيش؟ والله ما فهمت عليك يا أخي. مرض حساسية ضد الجلوتون في الأمعاء. اعطوه تليفون يخليه يكلمني، لأنه أنا ما بعطي وصفات على ال... على ال... على الفضاء. أخي الكريم، معنا أم زكريا من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا اتصلت بك الحلقة الماضية وحكيت لك على أعراضي وقلت لي اذهبي لراقي. نعم. طيب، وماذا حصل؟ وأنا الحلقة الماضية يعني كلمتك، أنا في أثناء نكلم فيك في الهاتف بدأت أصرخ وفي الليل استحضر الجن على فمي. لما كلمتيني صرت تصرخي؟ إيه. أسأل الله لك العافية يا أختي، استعيني بالله. تعلق بالله والجأ إلى الله والجأ إلى الله، لأن الله هو الشافي. لا تظن بأحد أنه يشفيك إلا الواحد الأحد. هذا ابتلاء، ابتلاء وقع عليك، وتحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى دعاء، وخذي بالأسباب الشرعية، خذي بالعلاجات النبوية، اشربي ماء زمزم، تضلعي به بنية الشفاء، تصبحي بسبع تمرات من تمر العجوة، تمر المدينة، ونسأل الله أن يعافيك يا أختي. ادهني بالزيت وكل الزيت وكل العسل، فيه شفاء للناس، وارقي نفسك بنفسك. ما نذهبش لراقي، نرقي نفسي بنفسي. ارقي نفسك بنفسك، هذا الأصل، وتكثر من الدعاء والاستغفار. الأصل للإنسان يرقي نفسه. نمشي لراقي ولا نذهب لراقي ولا ما نذهبش لراقي؟ خلي أهلك يطلبوا لك راقي، أنت لا تطلب راقي، أهلك يطلبوا لك راقي، لأنه يكره للمؤمن لا يسترقون، يكره للمؤمن أن يطلب. أهلك أخذني جوزي إلى راقي ورقي علي واستحضر الجنة على فمي وبدأ يتكلم. معلش، إذا تكلم الجن على لسانك يأمر وينهى، يأمر بتقوى الله. إذا كان كافر يطلب منه يأمر بالإسلام والتوبة، وإذا كان مسلم يذكر بحديث المسلم من سلم المسلمون من لسان ويدي، ويأمر بالخروج، ويقرأ عليه القرآن، يقرأ عليه سورة البقرة. إن شاء الله ربنا عز وجل يعني يستجيب له ولك، ويكون ذلك سبب في شفائك. جد هل أذهب إلى راقي؟ ما في مانع يا أختي، أنا قلت لك إذا كان راقي يستعمل الرقية الشرعية، يتقي الله، يخشى الله، من أهل العلم، لا بأس أخذك زوجك عند راقي ويكون حاضر بحجابك وجلبابك، لا يختلي بك الراقي هذا، حتى لو كان يبدو عليه الصلاة لا يجوز أن يختلي بك، وتكوني في كامل حجابك، ويقرأ عليك من دون مس. نعم، معنا اتصال من كردستان، أبو عدنان على الوزن والقاف، يلا أعطيك العافية، تفضل يا أبو عدنان. الله يجزيك الخير. حياك الله يا أخي الكريم. الله يبارك فيك شيخنا الدكتور. عندي أختي تقريبا عمرها 24 سنة، أصابتها صدفية قشيرية بيضاء. أصابتها صدفية؟ صدفية قشيرية، صدفية قشيرية بيضاء. الصدفية فيها قشور. نعم. في حمار. التحاليل أثبتت أنها طبيعية. في احمرار المناعي هو هذا السبب. في احمرار في الجلد. تفرز عفوا شيخنا. في احمرار في الجلد. بالضبط بالضبط، تلاقي احمرار ودم حتى ينزل بعض الأحيان وماء. والصدفية في كل جسمها. عفوا ما عفوا. منتشرة في كل الجسم. كان منتشر في كل الجسم، في الرأس وفي الجسم، انتقل من الرأس للجسم، وأما الآن أخذت علاج دبس الخرنوب وصابونة كبريت وشامبو الباب النج. سبحان الله، بدأ بالجسم يقل لكنه بالرأس لساته موجود، وكذلك حول يعني حول الإذن. طيب، أنا عالجت مثل هذه الحالة بالحمية. نعم. بالحمية عالجت مثل هذه الحالة بالحمية وبرئت وشفيت. نعم. فأوصي أختك أن تتحمى، وأن لا تأكل الدسم ولا البيض والمقالي وهذه الأمور، وأن تشرب الماء، ماء النبع أو ماء زمزم لمدة أسبوع. إذا شربت ماء زمزم لمدة أسبوع لا تشرب إلا زمزم، فإنها تبرأ من هذه الحالة مع الرقية والدعاء. بارك الله فيك وبارك الله فيك. وإذا شربت ماء زمزم لن يتضرر، لن يصيبها ضرر، لأن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. إن شاء الله. بارك الله فيكم. حياك الله. معنا اتصال من تونس الخضراء. صانها الله من صانها الله من الفتن. بارك الله فيك. والله إني أحب الشيخ. إني أحب تونس وشباب تونس. الله يحييك، الله يشبك بصحة بدنك. آمين يا رب. تفضل. حضرت الشيخ. تفضل. حضرت الشيخ، أنا عندي ضغط الدم. إيش؟ ما يبقى رطبية وما يطلعي. وكنا نتغشش ونقول نحن بالتونسي نحس بضيق. أنا لم أفهم إلا قولك بحس بضيق. ايش قلت اولا؟ لا تكلم لا عندي تكلم بالفصحى اخي الكريم، تكلم بالفصحى وببطء، لا تستمع. باش عندي ضغط الدم في بدني يطلع لي. ايش يصير فيه؟ نعم. ايش مال دمك ماله؟ دمي يطلع يزيد زيادة. عندك ارتفاع يعني في الدم؟ ايه يعني ضغط. نعم. ضغط الدم عالي عندك؟ ايوه. علاج ضغط الدم بارك الله فيك المرتفع ان تحتجم، تواظب على الحجامة. أيوة. كل شهر تحتجم. أيوة. بالرأس والكاهل وبين الكتفين. أيوة. تحتجم لخمس. أيوة. شهور متواصلة، خمس شهور متواصلة كل شهر بإذن الله تبرأ من الضغط. وأن تجتنب الله يحييك، تجتنب الأملاح والدسم. أيوة. اجتنب الأملاح والدسم واحتجم. بارك الله فيك، وإن شاء الله ربنا يشفيك وعافيك. نعم نعم نعم. أم طارق من الأردن، مرحبا يا أم طارق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك يا الله. شيخ بدي أسألك، أنا ابني عمره 3 سنوات ونص، من هو عمره 4 شهور وأنا براجع فيه في المستشفيات، عنده أكزيما في راسه وفي جسمه بتصير. الأكزيما هي ما بتحسها يعني موجودة هسه في راسه، أنا راجعت اليوم يعني مش عارف شو علاجها هاي الأكزيما. طيب يا اخي وباخذ والله فارس محمد، خذي تليفوني من الكنترول. نعم. ان شاء الله عندنا علاج لحاله ولدك باذن الله. ان شاء الله تعالى الله يكرمك يا شيخ. مرحبا حياتنا. في اتصال. طيب، أيضا لا يستغني الإنسان عن الطعام وعن الشراب وأن يعيش معه في مجتمعه وفي محيطه حشرات، ومن أشهر هذه الحشرات التي لا يخلو منها مكان ولا زمان الذباب. الذباب هذا يوجد في كل مكان وزمان. طيب نكمل بعد الاتصال. أم محمد من الجزائر. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، مرحبا يا أختي. بفضلك حاولت الاتصال بك في الحلقات الماضية دون جدلة، موضوع حول السحر. أيوة. أريد نعم، أنا أعاني من السحر عندي في العمود الفقري. إيش عندك؟ السحر في العمود الفقري، السحر تمريض. الله يعافيك. السحر مرض. أسأل الله. آمين آمين يا شيخ. آمين آمين. من فضلك يا شيخ أريد رقمك الخاص حتى أخذ أطرح بعض الأسئلة وأخذ منك بعض الوصفات العلاجية. خذي رقمي من الكنترول. شكرا جزيلا شيخ. وعلى كل حال للفائدة يعني مشان نفيد الناس. نعم. مشان يستفيد الناس، فالسحر إذا وصل أي مكان فالحجامة على المكان تنفع بإذن الله، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما طب ووصل الطب إلى يعني سحرة ووصل السحر إلى رأسه، فإنه احتجم صلى الله عليه وسلم أم غيث، حجامة أم غيث، فنفعه الله عز وجل بذلك. كنت أقول إن الذباب هذه الحشرة التي يعني تتكاثر في مجتمعاتنا بين قلة وكثرة تبعا لانعدام النظافة، هذه الحشرات لابد إلا أن تلامس أطعمتنا وأشربتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أنه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله. لماذا؟ لأنه في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وهو لما يشعر بالخطر يقدم الداء، يقدم الجناح الذي فيه الداء. وهذا الحديث في البخاري رده بعض المأفوكين وبعض الذين أصيبوا في عقولهم، للذين يحكمون الشريعة، يحكمون عقولهم على الشريعة ويستعملون عقولهم في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء أو دواء كما في بعض الروايات. فهذا الحديث، هذا الحديث حديث صحيح لا مطعن فيه، ولا أحد من أهل العلم بالحديث رده، وهذا من أعلام النبوة، لأنه اكتشف هذا حقا اليوم بأن هناك في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وأن هذا الداء الدواء يقضي على ذاك الداء إذا غمسنا الذباب وألقيناها. ولا يلزم من إذا كانت نفسك تعاف فلا يلزم أن تشرب هذا الشراب، ولكن هذا علاج ولوغ الداء من الذباب في الشراب. معنا اتصال من العراق، الأخت عذراء. مرحبا يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أنا شيخنا عندي أسألك على أختي مريضة. نعم. عافاها الله. أي نعم شيخ. ومرضها. والله ما أبغى النفست. إيش؟ نسمت بها وجينا على راقي وطلع بها مس. وصار سنة يعني تطرق قيرقونها وزين، يعني هي أحسن من قبل بعد، بس من الساحة كانت يعني عندها صير أثناء الرقية. عرضتوها على أطباء؟ ألو. عرضتوها على أطباء أخصائيين يعني لأنه قد لا يكون فيها مس. عرضتوها على أطباء أخصائيين ممكن عندها مرض نفسي. على شيخ شوق وعرفوا يعني حالتها وتكلم بلسانها يعني جن طلع يعني على لسانها يعني حكى على لسانها ويعني قال ليس هو بها شوق ورقوها يعني وصار سنة يعني يحسن من قبل بس يعني الساعة حركات أدها في أثناء الصلاة يعني تقرأ قرآن وهي تلقى نفسها بالبيت تقرأ سورة البقرة بس بعدها يعني أنت جد تقول أنا شيخ يعني ايش بدي اقول عن حالتها؟ اذا كان في شيوخ شخصوا حالتها تشخيص صحيح فما لها الا العلاج ذات القرآن. موجود هذا الشيء عندها. طيب ما لها الا تستعين بالله وتلجأ الى الله وتفزع الى الله وتستغفر الله وتدعو الله يعني وتقرأ الرقى الشرعية وتأخذ بالأدوية النبوية، العلاجات النبوية اللي الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنها تشفي من السحر، كأن تتصبح بسبع تمرات على مدة أسبوع من تمر المدينة، وأن تشرب الماء وتغتسل بالماء والسدر، وأن تشرب ماء زمزم والماء المقروء عليه في خير، وأيضا بارك الله فيك يعني تتصدق عنها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: داووا مرضاكم بالصدقة، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذه العلاجات يعني. وإذا كان عندها سحر في البطن فهناك شربات خاصة غير مؤذية تستعمل تخرج هذا السحر. ونسأل الله لها العافية أختي. إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. يعني قامت كان قبل يعني كانت ما يقدر تلزم القرآن. شفاها يعني الله. اول ما يبار عندها يعني اي بس انت احسن يعني من قبل الشفاه هي طلعت يتا قلت ايش الحمد لله بس انت يعني عندنا عرق صغير لها يعني استمرنا على هالحاله يعني استمروا بالرقيه لها استمروا بالرقيه نعم لا تيأسوا نعم. جزاك الله عليك خير بارك الله فيك يا اختي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما يبقي الأمة قوية وظاهرة على أعدائها، أسباب القوة في الأمة. أحيانا الأمة تقصر في سنة فيكون هذا سبب هوانها وضعفها، فحينما يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطور، وفي رواية لا يزال الدين ظاهرة، ظهور الدين كفيل بتطبيق هذه السنن بمخالفة أهل الكتاب، بمخالفة المغضوب عليهم والضالين، بتعجيل السحور بتعجيل الفطور وتأخير السحور. معنا الأخت نورة من السعودية، تفضل يا أختي. ألو مرحبا. ألو تفضل يا أختي. بالله أبغى استفسر من الشيخ لو سمحت. تفضلي معك الشيخ. بالله احنا تعرضنا للسحر، لقيناه في بيتنا وطلعنا عن البيت، طلعنا السحر وطلعنا، بس لحد الآن الرجال تعبان. يعني حينما تجدون سحرا ايوه المطلوب المفروض يأتي راقي شرعي هو الذي يبطل هذا السحر، انتم ما تفتحوا لأنه قد تتضرروا لا تحسنوا فتحه، فهذا الراقي يعرف كيف يعالج هذا. يعني لما يصير طلعنا وكبينا عليه مي بارد وطلعنا برا بعيد، هو أنا أفضل على كل شخص، أفضل تمحوه بالماء، أفضل تنقعوه تمحوه بالماء وتقطعوه أيوه؟ وتفرقوه بعيدا عن أيوه؟ عنكم تفرقوه أيوه؟ لا تتركوه مجتمع مع بعضه، قطعوه بالمقص بعد ما يذوب وفرقوه ودفنوه بعيد. خلاص هذا الزمان يعني قبل سنة وراح يعني بعيد هو، بس لحد الآن الرجال يعني عليكم بصورة البقرة أختي والرقى الشرعية والإخلاص معوذتين وخواتيم سورة البقرة وآية الكرسي والأذكار والاستغفار والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاء الله سبحانه وتعالى. ما في علاج دكتور؟ ما في علاج لا يا شيخ في جوف الليل، يعني ما في علاج إلا ما ورد في السنة النبوية، ما في علاج يعني علاج. لا تذهبوا إلى المشعوذين، إياكم أن تذهبوا إلى السحرة والكهنة والمشعوذين، فهؤلاء لن يزيدوكم إلا خبالة، يعني هؤلاء إتيانهم كفر أقل القليل، أنه لا تقبل لكم صلاة 40 يوما. احذروا إتيان الكهنة وتوجهوا إلى الله، أكثروا من الدعاء والاستغفار وإن شاء الله الفرج قريب. يعطيك العافية. الله يعافيك. معنا اتصال من الأردن الأخ نضال. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي الكريم. كيف حالك شيخنا؟ الله يرضى عليك كرمك. الله يجزيك الخير وبارك الله فيكم على هذا البرنامج الطيب. جميعا إن شاء الله. الله يحفظكم. شيخ الله يجزيك الخير، يعني كثير ناس يعني يتعلق قلبه بالمشعوذين والكهنة والدجالين والسحرة. صح. فيا حبذا لو ذكرت علامات الساحر، لأن بعضهم تراه يقرأ القرآن ويتمتم به، وتارة يقرأ القرآن وتارة يسكت، وكأنه يعني يدجل على الناس، وهذا يعني كثير من الناس بتلاقيه بيقول أنا والله ذهبت على الشيخ الفلاني وهو بعيد عن الله وبعيد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يأخذون أموال الناس بالباطل. يا ريت يا شيخ لو توضحنا علامات الله. نحن يا أخي الكريم 10 حلقات متواصلة كانت حول السحر والوقاية السحر، وبينا في آخر حلقة أو حلقتين مواصفات الساحر. وعلى كل حال يعني مشان خاطرك بذكرها على السريع، أنه الساحر أول شيء لا يظهر في وجهه إلا ظلمة وسواد وظلمة المعاصي. ثاني شيء أنه الساحر لا بيحلل ولا بيحرم، لا بيحضر جمعة ولا جماعة. ثم أنه الساحر يستعين بالشياطين والجن ويطلب من المرضى أن يحضروا له من آثارهم ويحضروا له أشياء عظام ويطلب منهم أن يدفنوها في قبر وكذا، وأيضا يطلب اسم الأم، اسم المريض واسم أمه وغير ذلك. فعندهم فيهم علامات يعني مذكورة وذكرها العلماء يعني ربما فاقت 100 علامة. فلهذا يعني الساحر الله عز وجل يعني اللي الله عز وجل أعطاه شيء من البصيرة يعرف الساحر من من من الشيخ الراقي الساحر الذي دائما يأمره بمعصية الله ولا يأمر بطاعة الله. يعني الساحر دائما يختلي بالنسوان، الراقي الشرعي ما يختلي بالمرأة. الساحر يقول لزوجها لا تدخل ابقى في الخارج، لأنه أسياد هكذا يطلبون منه، ثم ربما يختلي بها فيعني وعياذا بالله يعتدي عليها. فالساحر بارك الله فيك يعني يأكل الميت والحرام والنجاسات ولا يأمر بطاعة الله سبحانه وتعالى. الشيخ هل يعني بعضهم يدجل على الناس ويقول نحل السحر بالسحر، كيف ذلك يعني لو نوضح للناس؟ لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر، ولا أبدا. يجوز حل السحر بالسحر، حل نعم. السحر بالسحر أجمع العلماء على تحريمه. نعم. ومن أفتى بحله فهو مخطئ، من أفتى بحله ولو عند الاضطرار فهو مخطئ، لأن العطشان لا يرتوي بالخمر. نعم صحيح. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. صحيح. الله حي. الله يجزيكم الخير شيخ. أهلا وسهلا مرحبا. قلت ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور فقال تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا ولو على جرعة ماء. كل هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ومعنى اتصال من الجزائر الأخت أم أنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. عندي سؤال يا شيخ. تفضل يا أختي. عند قراءة القرآن بنية الرقية تظهر علامات وهي اهتزاز الرأس، كثرة التساؤل والتجسس، فهل هذه العلامات هي علامات سحر أم مات؟ يعني هذه إذا كان فيه اهتزاز وفي بكاء وفي ارتعاش وصراخ وتنقل الألم في مكان إلى مكان، هذه علامات مس، هذه من علامات المس بالخبرة والتجربة. ولكن يعني لا يمنع أنه راقي يشخص هذه الحالة، راقي شرعي، بأن يكون راقي يتقي الله سبحانه وتعالى من أهل العلم وأهل التقوى، يشخص هذه الحالة ليحدد هل هي سحر، هل هي عين، هل هي عشق، لأن أنواع التلبس كثيرة، المس أنواعه كثيرة، قد يكون عن عشق، قد يكون عن انتقام أذى، قد يكون عن سحر، قد يكون سبب عين، قد يكون سبب شهوة، يعني هو الجني أراد أن يعني يعتدي على هذا الإنسان بغض النظر هذا أو لم يؤذي. فأسباب المس كثيرة يا أختي، نسأل الله له العافية المريض هذا، وعليه بتقوى الله والدعاء والاستغفار والصدقة ويتعاطي الأسباب المزيلة الدافع للسحر عنه. نعم بارك الله فيكم. حياك الله يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ومن الطب النبوي الوقائي، ومن الطب النبوي الوقائي حماية للبيوت من الحرائق والدمار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك المصابيح دون إطفاء عند النوم. المصابيح خصوصا المصابيح السرج، يعني السرج اللي تسرج بالزيت وبالكاز. روى البخاري في صحيح عن جابر أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب، وأوكوا الأسقية يعني غطوا الأسقية،